شك هو كذلك قيام الليل كله طيب. لكن لما بيقول لما بيقول للرسول كتب له قيام ليلة يعني هذا ولا ايه ثلث هذا هو الثلث الأخير أو الثلث الأول نجيب من تمم حديثنا نعم بداهة أن هذا السائل ما يعني أنه لما صلى الفرض مع الإمام وجه البيت قام الليل كله هذا متفقين على أنه لا يعنيه نمشي خطوة دون ذلك هل يعني أنه قام أكثر الليل أظن أن الجواب أيضا لا هل يعني أنه قام نصف الليل أظن أن الجواب لا هل يعني أنه قام ثلث الليل قد والغالب لا أيضا إذا قام هو يمكن نصف ساعة قام ساعة من الزمان إلى آخره إذا هل نستطيع أن نقول كتب له قيام ليلة تأخذ الجواب الآن لحالك كويس نرجع الآن للحديث من صلى صلاة العشاء مع الإمام ثم قام وصلى صلاة قيام مع الإمام حتى ينصرف الإمام كتب له قيام ليلة فهمنا هنا قيام ليلة قيام ليلة على المرتبة الأولى التي نفيناها عن المصلي في الدار طيب هنا سنقول ما صفة صلاة قيام هذا الإمام بالتسلسل السابق هل يعني أنه قام الليل كله أيضا جواب لا هل يعني أنه قام أكثر الليل أيضا جواب لا هل يعني أنه قام نصف الليل الجواب لا إذن دون ذلك إذن فضيلة مشاركة الجماعة في المسجد هي اللي خولت أن يعطى لهذه الجماعة التي صفتها الجمع بين صلاة العشاء وصلاة قيام مع الجماعة أن يكتب لهذه الجماعة صلاة قيام واضح؟ شيخ وجهت سؤال يعني خلاص انا نسيت في الموضوع خلاص باكل حمل جميل الله يرضى عليك احنا الناحيه هذه بسوها من الجمال لما الام احمد معي انا ما قلت في الصوره يجي بيدخل هو بكمل الصلاه وام مالك باجي الاربعه بيشمل الحديث مع امامي حتى فراغ قيام ليله لاحظت يعني نشوف سموها قسمين فقسم بيكون مع مع مرعي قسم مظل وبيصلي مع ابو مالك في القسم الثاني ابو مرعي لا ناس. هل بتسال عنه هل يكتب له هذا الذي يسال عنه القسم الاول صلى مع ابو مالك لا مع مرعي نعم والقسم الثاني صلى مع ابو مالك نعم الجواب يرجى يرجى ما نقدر نقول يعني يقين فالافضل يظل مع ابو مالك امين صلى اول ما افضل تخلي. ما تقسم الصلاه هكذا قسمين فاما ان تصلى في اول الليل كامله واما ان تصلى في اخر الليل كامله من حتى يصدق عليه الحديث طب انا شو ازوي اتجنب هذا الفعل واصلي مع مسجد بقيمه كل الامام مع العشاء مع الجماعه حتى احصل على فضيله الحديث ولا اقطع قسمين مع مسجدي هاي مثل البحوث اللي عم نبحث فيها صعب البت فيها بشيء فهذا يعود بقى إلى طمأنينة الإنسان وشعوره بالفائدة من الأشياء إن كان هنا أو هناك ما في عندي جواب حاسم شيخنا ما صار الأذان أذن له تقريبا خمس دقائق